وقضي قولا الآن. في حديث سعد بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما حينما مر عليهم شاب جلد قوي وقالوا لو كان هذا في سبيل الله, يعني هذا الصباح وهذه القوة وهذه القوة لو كان يترك ذلك هذا الإنسان في جهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يضرب في الأرض يسعى على أبوين كلفين كبيرين له فهو في سبيل الله, وإن كان خرج يسعى على أطفال له فهو في سبيل الله, وإن كان خرج يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله. فإذا هذا الحديث يأمرنا بواقع شيء الاثنين. الشيء الأول وهو نص الحديث أن لا ننسى ربنا تبارك وتعالى وراء الاعتماد على الأسباب. هذه ناحية مهمة جدا, وهي الناحية التي ابتلي بها الكفار كلهم, الكفار الماديين الذين يعتمدون على الأخذ بالأسباب المادية دون أن يلجأوا مع أخذ بالأسباب المادية دون أن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى خالق الأسباب. فهذا الحديث يريد أن يربط قلب المؤمن بربه. فأنت إذا خرجت صباحا إلى عملك إلى مسجدك إلى وظيفتك فينبغي أن لا تنسى ربك الذي هو سخر لك هذه الأسباب فأقلت أنت بها إجابة لربك الذي أمرك بالضرب في الأرض واعتبر هذا الضرب من سبيل الله عز وجل كما سمعتم. فإذا المسلم يجب أن لا يطغى عليه جانب على جانب, أي لا يطغى عليه توجهه وتضرعه إلى الله بأن يرزقه وأن يطعمه, لا يطغى عليه هذه النهجة التعبدية المحضة على الأخذ بأسباب الرزق. فلا يأخذ الأسباب اعتمادا على رب الأرباب في زعمه, لا, وإنما يجمع بين الأمرين. وكذلك ينبغي أن لا يقع المسلم في العكس من ذلك كما هو شأن الكفار ومن سار سيرهم من التجار من المسلمين. فلا يسعى معتمدا على سعيه فقط دون أن يربط هذا السعي بتوفيق الله عز وجل إياه ورزقه إياه. فيجب على المسلم أن يجمع بين الأمرين, بين التوجه إلى الله بأن يرزقه وأن يطعمه, وبين الأخذ بالأسباب التي جعله الله عز وجل في الأرض سببا لرزقه. من فعل ذلك كان مسلما حقا. فإذا ما طغى جانب من هذين الجانبين أو ناحية من هاتين الناحيتين على الأخرى كان منحرفا عن الحقيقة الشرعية الإسلامية. من ترك الأرض بأسباب الرزق معتمدا على طلب رزق من الله فقد ترك الأرض بأسباب وتطبيق مثل نفس قوله عز وجل وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانشر في مناكبها. ومن نسى في مناكبها ولم يتوجه إلى الله عز وجل مع ذلك قائما إياه أن يطعمه وأن يرزقه فشأنه هذا كان الكافر الذي لا يحقق هذا النص كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إذا بتعبير آخر يجب أن لا نكون ماديين نعتمد على الأسباب فقط دون أن نذكر مقدرها رب الأرباب، وألا نكون صوفيين يعتمدون فقط على العبادة ومن ذلك الدعاء، ولا نأكل بالأسباب التي خلقها الله وجعلها أسبابا للرزق ولأن يطعمنا ربنا تبارك وتعالى. وإنما الحق وكان بين ذلك قواما، لا هو الصوفي يترك الأخذ بالأسباب، ولا هو المهدي يعتمد على الأسباب من رب الأرباب، وإنما هو يجمع بين الأمرين، يأخذ الأسباب التي شرعها الله، وأيضا يتوجه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى، يقول له رب ارزقني، لأنه يقول فاستطعموني استطعمتم، أي اطلبوا ما عندي من رزق أرزقكم. ولذلك كان من أجانب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم الكثيرون منكم أنه كان يدعو بين السجدتين، فيقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني. فلماذا دعا رسول الله ربه أن يرزقه مع أنه قال في السماء رزقكم وما توعدون، مع أنه جاء في حديث ابن مسعود أن الملك يأتي إلى الجنين في الشهر الرابع فيسأل ربه عن عمره عن رزقه عن سعادته وسخاوته، فيؤمر بأن يكتب رزقه وعمره وسعادته. إذن الرزق مطلوب والسعادة أو السخاوة مقطوعة والأمر محدود، فهل لا نأخذ بأسباب السعادة وهل لا نأخذ بأسباب طول العمر وهل لا نأخذ بأسباب الروح الطيب؟ الجواب يجب أن نأخذ بذلك، لأنها سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.